في حضنها الأمان وفي صدرها الحنان وفي حضنها الأمان وفي صدرها الحنان وفي قلبها الإيمان وفي كفها الإحسان أمي رعاها الله أمي حماها الله في قلبها السلام طابت بها الحياة شفاء وعطفها دواء وعيشها وفاء كلامها غناء وهمسها شفاء وعطفها دواء وعيشها وفاء طابت بها الحياة فإن في دعاها كل المنى ألقاها إني سألت الله التوفيق لرضاها فإن في دعاها كل المنى ألقاها فاحفظها يا رب.